أولاد الأمهات أو أولاد ما في بطون الأمهات، أو النهي عن البيع إلى أن تلد الأجنة التي في بطون الأمهات. وأورد فيه الحديث 37 بعد 900 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت أو نتجت، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. شرح الحديث بزوائده عن عبد الله، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون قبل الإسلام، عندهم طريقة للبيع، فيبيع بعضهم على بعض ويشتري بعضهم من بعض لحم الجزور، والجزور لحم الإبل، والجزور هو البعير ذكرا كان أو أنثى، يتبايعونه إلى وقت وزمان حبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، الغرر. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبتاع أن يشتري الرجل بالشارف حبل الحبلة، والشارف هي المسنة من الإبل، الناقة الكبيرة في السن، حبل الحبلة هذا موعد الأداء، أداء الثمن، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وحبل الحبلة قالوا عنه ولد الجنين الذي في بطن الناقة. ويقول ابن الأنباري رحمه الله: هو نتاج النتاج، فالحبل يراد به ما في بطون النوق، هذا الحبل، والحبل الآخر حبل الحبلة، الحبل الآخر حبل الذي في بطون النوق، فهمتم؟ وحبل الحبلة نتاج النتاج وولد الجنين، ولد الجنين، يعني يؤجلونها إلى أن يلد ما في بطن الأنثى. وأبو عبيد من أئمة اللغة يقول: المجر ما في بطن الناقة، الآن الناقة حامل اللي في بطنها يقال عنه مجر، والثاني لو حملت هذه التي في بطنها فيما بعد عندما تلد، عندما تولد وتكبر وتحمل يسمى حبل الحبلة، والثالث قالوا يسمونه الغميس. ونحن خلينا في إيش؟ في حبل الحبلة والمجر. في تفسير هذا حبل الحبلة وجهان: أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع، في تجارة بين وبينك وعندك ناقة حامل، هذه التجارة أقبض ثمنها، أنا اشتريتها الآن، أقبض ثمنها عندما تحمل التي في بطن ناقتك، عندما تحمل التي في بطن ناقتك، وهذا بيع باطل، لأنه يبيع إلى أجل مجهول. إيش اللي بيضمن تكون أنثى؟ ممكن تكون ذكر، ممكن تكون سقط، ممكن يموت هذا، تموت الأم أو يموت ما في بطنها. إذن أحد التفسيرين أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع ثم يحمل هذا البطن الثاني. القول الثاني والتفسير الثاني في حبل الحبلة أن يبيع نتاج النتاج، وهو باطل أيضا لأنه بيع معدوم، يعني أن تشتري من إنسان ما في بطن الحمل، الحمل الآن الناقة حامل، لما تحمل أنت تشتري ما في بطنها، وليس في بطنها الآن، ما في بطن التي في بطنها، ما في بطن التي في الجنين، الجهلي مشينا هذا. وهذا يدخل في بيع الغرر، والبيع هذا كانت الجاهلية تتبايعه فأبطله الشرع للمفسدة المتعلقة به. وكأن السر فيه أنه يفضي إلى أكل المال بالباطل، أو إلى التشاجر والتنازع والتناحر المنافي للمصلحة الكلية. قال الوزير بن هبيرة: فإذا لم يجز بيع الحبل الحاضر، الشرع يمنع أنك تشتري ما في بطنها الآن لأنه غرر، فكيف بحبل الحبلة؟ وإنما كان ذلك غرراً لأنه لا يعلم أيكون ذلك أم لا، هل سيحدث أم لا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلف في حبل الحبلة ربا، رواه النسائي وأحمد. السلف يعني يعطي الفلوس ويبقى إيش؟ البضاعة اللي هو حبل الحبلة، هذا السلف ربا لا يجوز. وقال السندي رحمه الله: والسلف فيه هو أن يسلم المشتري الثمن إلى رجل عنده ناقة حبلى ويقول: إذا ولدت هذه الناقة ثم ولدت التي في بطنها فقد اشتريت منك ولدها بهذا الثمن. فهذه المعاملة شبيهة بالربا لكونها حراما كالربا، من حيث أن كون البيع بيع ما ليس عند البائع لا يملكه في عالم الغيب ولا يقدر على تسليمه ففيه غرر. الباب 27: النهي عن بيع الملامسة والمنابلة. هذا النهي عن البيع لمجرد لمس الثوب، إذا لمسته وقع البيع، والنهي أيضا عن بيع البضاعة بمجرد نبذها، إذا رمى عليك الثوب هذا رمي، فهذا يكون إيش؟ ثبوت للبيع، ما فيش خيار. وهذا منهي عنه بالحديث الذي ورد ورقمه 38 و900 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار أو بالنهار ولا يقلبه، وفي رواية ولا يقلبه إلا بذلك مجرد ما أخذه. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه بثوبه، هذا يشتري من هذا ثوب وذاك يشتري من هذا ثوب آخر، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا ترى. الحديث متفق عليه، لكن نص الحديث عند البخاري رحمه الله أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. وذكر الحديث، لكن الحديث الذي معنا الآن لم يذكر اللبستين وذكر البيعتين المنابذة والملامسة، وأما اللبستان قال: واللبستين اشتمال الصماء. الصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، نص يعني ساتر والنص الآخر ما فيه، هذا لا يجوز أن يمشي به بين الناس ولا يجوز أن يصلي فيه لأن عورته تبدو. هذه اللبسة منهي عنها، اسمها استمال الصماء. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب وهو جالس ليس على فرجه منه شيء، هكذا رواه البخاري. اشتمال الصماء يجلس وينصب فخذيه وركبتيه، هما فيش عليهم ثياب تستر فروجهم، الملابس الداخلية ما في، كانت إزار، فالإزار هذا لا يستر كما يحدث في الحج، فلا ينبغي أن يحتبي الرجل. والاحتباء أن يجلس ومقعدته على الأرض ورجليه على الأرض وركبتيه في صدره، فإذا التفت الذي أمامه فيرى عورته كما ورد في الحديث يفضي بفرجه إلى السماء، هذا منهي عنه. أما إذا كان مستورا فلا مانع من ذلك. شرح الحديث بالزوائد: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار لا يقلبه أو لا يقلبه إلا بذلك، يعني مجرد اللمس ثبت البيع. المنابذة أن ينبذ الرجل ويطرح إلى رجل آخر بثوبه وينبذ الآخر إليه بثوبه من غير نظر ولا تراضي، بدون ما يفتش ويشوف الثوب الذي يعجبه ولا على المقاس أو نحوه، ولا تراض بالإجابة والقبول، خلاص مجرد ما. هذا شيء كان وارد عند الجاهلية، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالتنصيص، مع أنه من بيع الغرر لأنه كان مشهورا. والمراد بالاحتباء، احتباء هو تلففه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. والاشتمالة الصماء، صماء يعني مغلقة من جميع النواحي، الالتحاف بالثوب من غير أن يجعل موضع تخرج منه يده. يبقى اشتمال الصماء لها معنى آخر، وهي ثوب يخرج منه رأسه والباقي إيش؟ لا يستطيع أن يخرج اليدين إلى الأرض، بده يخرج اليدين بده يرفع فيكشف عن رجليه وساقيه، وهذا منهي عنه. الباب 28 باب بيع الغرر، الغرر اللي فيه غرر بالآخرين والحصار، وهو يبين بيع حكم بيع الغرر، وهو المجهول في أحد أركانه لا يعلمه. شو هذا؟ كيف يكون؟ كبيع حبل الحبل مجهول، كبيع الطير في الهواء مجهول، كبيع السمك في الماء أو عصافير على شجرة، هذا مجهول حتى يكون في الملك. فلكن هذا يسموه بيع غرر. وبيع الحصى وهو أنه إذا ألقى المشتري أو البائع حصاة على الثوب فقد وقع البيع. فالحصى هي إيش؟ القول الفصل بينهم. وأورد فيه الحديث 39 بعد 900 عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر، وكما نكرر ونقول اختلفوا في اسمه أكثر من 40 قولا، وفي اسم أبيه كذلك، ولكن أكثر العلماء على أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، لا بيع غرر ولا بيع حصاة، كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي رحمه الله ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، العبد الشارد عن سيده. واحد قال لك ايش رايك اشتري منك او ابيعه، ما ينفع، ما هو شارد اصلا، اصلا سيده لا يستطيع ان يمسكه. وبيع الطير في السماء او في الهواء ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصى ان يقول البائع للمشتري اذا نبذت اليك بالحصى اي رميتها فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. وهذا شبيه ببيع المنابذة، المنابذة بيع الثوب والحصاة أنه يرمي حصاة في يده قبل أن يرميها، مسموح التسعيرة وترفع في السعر وما شابه ذلك، لكن إذا ألقاها المشتري أو ألقاها البائع وقع البيع، وهذا من بيوع الجاهلية. قال الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال أيوب أحد رواة الحديث وفسر يحيى بيع الغرر قال إن من الغرر ضربة الغائص. ما معنى ضربة الغائص؟ ها؟ ضربة الغائص بيغطس في البحر في الماء في النهر عشان يجي يأتي باللؤلؤ، إيش ما تجيب أنا ثمن هيو عندي، ويعطيه الثمن على إيش؟ مجهول. ضربة الغائص، الغائص. ومن بيع الغرر، وبيع الغرر العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، ثور أو كبش أو جمل شارد يبيعه ما ينفع، وبيع الغرر ما في بطون الأنعام سواء بقر أو إبل أو غنم أو ما شابه ذلك، البيع لا يتم إلا بعد الولادة. وبيع الغرر تراب المعادن، التراب المخلوط بالذهب والفضة وما شابه ذلك غرر، لأن التراب كم والمعدن الذي فيه كم؟ أنت تشتري تراب أم معدن؟ تشتري المعدن، لكن تشتريه كله بذهب لا يجوز. وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام إلا بكيل، تشوف البقرة أو الناقة تقول اللي في إيش؟ اللي في أفدائها هذا ثمنه كذا، إلا بكيل تعرف بالكيلو أو إيش بالوزن. 29 هو باب النهي عن النجش، النجش بسكون الجيم أو بفتحها، وأكثرها على السكون النجش. وهذا النجش معناه الزيادة في ثمن السلعة وهو لا يريد أن يشتري، إما تمالؤا مع البائع سيزود في السلعة وما يريد يشتري، أو نقول عنها حقدا على المشتري يريد أن يرفع ويزيد وهو لا يعني يكره المشتري فيريد أن يوقعه فيه. لذلك جاء هذا الحديث المتمم للأربعين والخاتم لدرس اليوم بعد 940 بعد 900 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، وأيضا ثبت عن أبي هريرة، لكن هذا ليس قولا اللي هو حديث ابن عمر نهى عن النجش، لكن حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا بالقول، لا تناجشوا. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة في السوق يريد أن يبيعه، فدلل عليه إيش قال؟ فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، إنها علي بكذا وأعطوني فيها كذا. فنزلت الآية إن الذين اشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال ابن أبي أوفى بقية الحديث الناجش، يستخدم النجش أو النجش، الناجش آكل ربا خائن مرابي وخائن. هذا الحديث رواه البخاري والبيهقي وابن أبي شيبة. قال الشافعي رحمه الله والنجش خديعة وليس من أخلاق أهل الدين، وهو أن يحضر السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريدها، لا يريد شراءها، ليقتدي به السوام، جمع سام يلبسون هذه السلعة، فيعطي بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يعلموا سومه. وهناك ذكر بابا وهو الباب المتمم للثلاثين، باب الرجل يبيع على بيع أخيه، قال وقد ذكرناه في حديث عقبة وقد تقدم في كتاب النكاح وشرح بأكمله، لكن هنا نخرج بخلاصة الفوائد والأحكام. تحريم مكان تعاطاه الجاهلية من بيوع قائمة على الربا، وسمى بعضها لاشتهارها بينه، منها بيع حبل الحبل، وهو أن يبيع الرجل أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع ثم يحمل هذا البطن الثاني، وهذا بيع باطل. ثانيا نوع آخر من بيع الحبل الحبل، وهو أن يبيع نتاج النتاج وهو باطل أيضا لأنه بيع معدوم. ثالثا تحريم بيع المجر، إيش قلنا المجر أول ما شرحنا؟ الحبل الأول، الحمل الأول هو المجر، الحمل الثاني حبل الحبلة، والحمل الثالث الغميس، الغميس أيضا كله محرم لا يجوز بيعه. ثالثا السلف في حبل الحبلة ربا وفاعله خائن كما ثبت عن عبد الله ابن أبي أوفى. خامسا النهي عن بيع الملامسة وهو لمس الرجل الثوب ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه. سادسا النهي عن بيع المنابذة وهو ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر. هذا كأنه يذكرني بما يحدث اليوم من شراء الكوبونة، شراء البطاقة، شراء ما يخرج من الوكالة أو الشؤون أو نحو ذلك، إذا كان معلوم ما فيها جائز، وإذا كان ما هو معلوم مجهول فيدخل في مثل هذه البيوع بيع غرر. إذا كان معلوم ما فيها لأنه قبله ناس قبضوا مثلا طلعت هذا الشيء فاشترى على هذا الشيء جائز، أما إذا كان لا يعلم أنا مشتريها كثيرة قليلة إلى آخره هذا لا يجوز. لا ما في كبل البحر في هذه. النهي عن بيع المنابذة قلنا، النهي عن اشتمال الصماء وهو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب يكون عريان خالص، أما إذا كان لابس ما في معنى. النهي عن احتباء بثوبه وهو جالس ليس على فرجه شيء منه. النهي عن بيع بيوع الغرض كلها، وذكرنا أنها بيع السمك في الماء، العبد الآبق، الطير في السماء أو في الهواء، ضربة الغائص، بيع البعير الشارد، ما في بطون الأنعام، بيع تراب المعادن، ما في ضروع الأنعام، الحليب إلا بإيش؟ إلا بكي. نعم، بيع هذا تكلمنا عنه في السابق، تكلمنا عن بيع إيش حتى يبدو صلاحه، ليس الزهور فقط، بل إذا بين الثمر وليس بناضج ما ينبغي حتى ينضج يبدو صلاحه. بيع الحصى، إذا نبذت إليك بالحصى فقد وجب البيع، وهذا شبيه بالمنابذة. العاشر والأخير في درس اليوم البيع عن النجش. ما هو النجش؟ قلنا هو يزيد في السعر غررا بغيره ليقتدي بها غيره. والدرس القادم إن شاء الله النهي عن تلقي السلع. يعني سمعت أنه في ناس وأنت تاجر جايين معهم بضاعة، معهم غنم، معهم كذا، قبل ما يدخل السوق يعرف الأسعار، أيوة هذا ما ينبغي، سنعلم ذلك تفصيلا وغيره في الدرس القادم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.